حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزءا رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم النبوة بوصفين: أن تكون هي صالحة وأن تكون من رجل صالح مؤمن. نعم. لأن هذا الوصف للرؤيا نفسها مو للرائي. لو كان الوصف للرائي لقلنا هذا بحسب قوة إيمانه، لكن هذه الرؤيا نفسها. والعدد دائما الذي دائما يكون فيه نسيان، كما اختلف الرواة في قيمة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذلك اختلفوا في القلادة التي اشتراها فضالة بن عبيد ب12 درهما دينارا او اكثر او اقل، لكن ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو اصح منه، والباقي يكون شاذ. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.